بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. في الدرس الماضي قوله تعالى وإن الله بكم لرؤوف رحيم، ذكر بعض الإخوة أنكم ما فسرتم معنى الرؤوف. ذكر بعض الإخوة أنكم ما فسرتم معنى الرؤوف في قوله تعالى وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الرؤوف شديد الرحمة، كلام شعب الرحمة السعدي رحمه الله تكلم عليه. ها؟ نعم، من هو؟ من هو؟ القرطبي. صفحة كم؟ صفحة 346. نشوفها الحين. أحسن الله إليكم. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال الرؤوف أي شديد الرأفة بعباده، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، ومن رأفته توفيقهم القيام بحقوقه وحقوق عباده، ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد كما قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تقضي بهم إلى المكروهات. فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم. صلى الله عليكم. ابن جرير قال الرأفة أعلى معاني الرحمة. أعلى معاني الرحمة. مش بعد عندك كلام؟ عندك كلام ابن جرير؟ عندي. الرأفة أعلى الرحمة. على معاني الرحمة. هذا معاني الرحمة. طيب. نعم. أحسن عليكم. قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة. نقول الرأفة. شيخ محمد يقول الرأفة أرق الرحمة. نعم. والرأفة أرق الرحمة والرحمة أعم. الرأفة إيش؟ يقول أرق. والرأفة أرق الرحمة والرحمة أعم، فهو عز وجل رؤوف رحيم أي ذو رحمة بالمؤمنين عز وجل كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. رحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما خاصة، فالعامة الشاملة لجميع الناس والخاصة بالمؤمنين. هذا الكلام كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، كلام الشيخ محمد بن عثيمين. يقول الرأفة أعلى معنى الرحمة وشدة الرحمة. الرأفة أعلى معنى الرحمة وشدة الرحمة. وهي وتكون عامة وخاصة. وتكون عامة وخاصة يقول سبيل. يقول عامة وخاصة. كلام جريد عندك تقسيمة. أعلى معاني الرحمة وهي شدة الرحمة. كلام الحافظ الجليل رحمه الله. السلام عليكم. قال إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة. وأما الرحيم فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة على ما قد بينا فيما مضى قبل. نقول الرأفة شدة الرحمة وهي أعلى معاني الرحمة، والرحمة عامة للمؤمنين وغيره في الدنيا، والرحمة يعني هي أعلى معاني الرحمة، يعني مثل الفرق بين الخلة والمحبة، الخلة أعلى معاني المحبة، نهاية المحبة. فالرأفة يعني أعلى معاني الرحمة، وخلها على معنى المحبة. نعم، المحبة المحبة، والرحمة عام هنا، كذلك هنا والرحمة عام. نعم، نقول إيش الرأفة شدة الرحمة وهي أعلى معاني الرحمة وهي عام. ويا من الرحمن، ويسكو كما قال الجري تكون إيش عامة وخاصة، عامة إيش للمؤمنين، عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة. نعم، بس سجل يعني هذا، اكتب هذا. حسن ولي. الرأفة شدة الرحمة وهي أعلى معاني الرحمة، وهي عامة تكون المؤمنين ولغيرهم، المؤمنين ولغيرهم، وتكون إيش لبعض المؤمنين في الآخرة. نعم، أحسن وليك. نقرأ كلام القرطبي أحسن في أورثنا، ثم أورثنا الكتاب الذي نصفه. نعم، أحسن وليك. قال رحمه الله: هذه الآية مشكلة، لأنه قال جل وعز: اصطفينا من عبادنا، ثم قال: فمنهم ظالم لنفسه. وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال النحاس: فمن أصح ما روي في ذلك ما روي عن ابن عباس: فمنهم ظالم لنفسه قال الكافر، رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أيضا. وعن ابن عباس أيضا: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال: نجت فرقتان، ويكون التقدير في العربية: فمنهم من عبادنا ظالم لنفسه أي كافر. وقال الحسن: أي فاسق. ويكون الضمير الذي في يدخلونها يعود على المقتصد والسابق لا على الظالم. وعن عكرمة وقتادة والضحاك والفراء أن المقتصد المؤمن العاصي، والسابق التقي على الإطلاق. قالوا: وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة، الآية. قالوا: وبعيد أن يكون ممن يصطفى ظالم. ورواه مجاهد عن ابن عباس قال مجاهد: فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة، ومنهم مقتصد أصحاب الميمنة، ومنهم سابق بالخيرات السابقون من الناس كلهم. وقيل: الضمير في يدخلونها يعود على الثلاثة الأصناف، على ألا يكون الظالم هاهنا كافرا ولا فاسقا. وممن روي عنه هذا القول: عمر وعثمان وأبو الدرداء وابن مسعود وعقبة بن وش يكون إذا لم يكن كافرا وفاسقا؟ يكون مرتكب للصغائر. ها، إذا لم يكن كافر ولا فاسق يكون مرتكب للصغائر يعني، أو مرتكب الكبيرة ولا مسر عليها. نعم، سيدكم أحسن الله عليكم. وممن روي عنه هذا القول: عمر وعثمان وأبو الدرداء وابن مسعود وعقبة بن عثمان. ومن؟ عمر وعثمان وأبو الدرداء. نعم، وابن مسعود وعقبة بن عمرو وعائشة. التقدير على هذا القول أن يكون الظالم لنفسه الذي عمل الصغائر. والمقتصد قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها، فيكون جنات عدن يدخلونها عائدا على الجميع على هذا الشرح والتبيين. وروي عن أبي سعيد الخدري وقال كعب الأحبار استوت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم. وقال أبو إسحاق السبيعي أما الذي سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناج. وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال كلهم في الجنة. وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. فعلى هذا القول وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآية وروي قبل أحسن الله نعم وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. طيب هذا تخريجها ما عليه تخريج هنا ما في تخريج. نعم. فعلى هذا القول يقدر مفعول الاصطفاء من قوله أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مضافا حذف كما حذف المضاف في واسأل القرية أي اصطفينا دينهم فبقي اصطفيناهم فحذف العائد إلى الموصول كما حذف في قوله ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تزدريهم. فالاصطفاء إذن موجه إلى دينهم كما قال تعالى إن الله اصطفى لكم الدين. قال النحاس وقول ثالث يكون الظالم صاحب الكبائر والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته. وقول ثالث يكون الظالم صاحب الكبائر والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته. فيكون جنات عدن يدخلونها للذين سبقوا بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل النظر لأن الضمير في حقيقة فيكون جنات عدن يدخلونها. قال النحاس وقول ثالث يكون الظالم صاحب الكبائر والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته. سوت حسنات سيكون من أهل العرافية. فيكون جنات عدن يدخلونها للذين سبقوا بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل النظر لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى. قلت القول الوسط أولاها وأصحها إن شاء الله لأن الكافر والمنافق لم يصطفوا بحمد الله. ما هو القول الوسط؟ تبين أنه يعني الظالم نفسه أنه المؤمن العاصي. قلت إيش؟ قلت القول الوسط أولاها وأصحها إن شاء الله لأن الكافر والمنافق لم يصطفوا بحمد الله ولا اصطفي دينهم. وهذا قول 6 من الصحابة وحسبك وسنزيده بيانا وإيضاحا في باقي الآية. بس نعم. انت يعني رجح أن الظالم نفسه هو العاصي لكن يبقى الإشكال في الجنب بين هذه الآية وآية الواقعة. يكون الأصناف هنا 4 والأصناف هنا 3 على هذا قول اختاره يبقى الإشكال. أما القول بأن الظالم هو كافر يزول الإشكال. يقول الظالم هو كافر يكون وافقت يعني حصل اتفاق بينه وبين آية الواقعة. إلا أنه يبقى إشكال في أنه كرر كافر مرتين. نعم. إلا أنه تكلم عن الكفر بعد. نعم. يعني لا زال إشكال. القول بأنهم كلهم ناجون الثلاثة يبقى الإشكال بينه وبين الواقع. والقول بأنه الظالم هو كافر يبقى الإشكال في تكرار كافر مرتين. ها؟ لأنه 3 أصناف هنا 4 أصناف. ذكرنا 4 أصناف في الواقع فاطر في الواقع 3 أصناف. طيب وهنا كفار ومسلمين 4 أصناف. هنا 4 أصناف كفار ومسلمين. ولا لا عندك طيب لا تصرف كفار ومسلمين واقع إيه؟ نعم إيه؟ وليكن مش الاشكال سواء فيه ولا بدنيه الاشكال قائم السلام عليكم. الحديث الذي ذكره القرطبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له، ذكره البيهقي في البعث والنشور، قال فيه إرسال بين ميمون بن سياه وبين عمر رضي الله عنه، وروي من نعم فيه إرسال بين مأمون بن سياه وبين عمر رضي الله عنه، وروي من وجه آخر غير قوي عن عمر موقوفا عليه. هنا هذا أحد الأخوان جاء من بحث، هنا البحث هذا لعلك تقرأ ونشف خاص بين جمع بيانات الواقع وآية فاطر، شوف إذا كان فيه يعني ما دمنا جاء من الأخوان موجود. نعم شوف كان فيه الجواب بينهما. أحسن الله عليكم. قال أحسن الله عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمسألة الجمع بين ما تقدم ذكره في عنوان هذا البحث المتواضع يعتمد على أحد القولين في معنى الظالم لنفسه، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره سورة الواقعة بقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة آخر السورة وقت احتضارهم، وهكذا ذكرهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير، وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. على أحد القولين ما في إشكال، ولا يدل إشكال، إذا قلنا الله مثل كافر يبغى الإشكال في التكرار كافر. نعم يقصد رحمه الله كما تقدم بيانه في سورة فاطر، وسأبين إن شاء وذلك كلام الحافظ يعني كلام الحافظ يقول وذلك على أحد إيش؟ وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه. سطرين كافر سطرين. نعم أحسن الله عليكم. هو ذكر في بداية كلام سطرين قبل آخر ما قرأت قبل سطرين. وهكذا ذكرهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. يقصد رحمه الله كما تقدم بيانه في سورة فاطر، وسأبين إن شاء الله تعالى معنى قول ابن كثير هذا بالتفصيل بعد أن أذكر قول أبي حيان رحمه الله في تفسيره. والجمع بين آيات السورتين لأنه رحمه الله ذكر الأقوال والجمع بإيضاح وإيجاز، حيث قال قال مكي ثقيل هذا أبو حيان قال مكي ثقيل هم المذكورون في الواقعة، فالسابق بالخيرات هو المقرب، والمقتصد أصحاب الميمنة، والظالم لنفسه أصحاب المشأمة، وهو قول يروى معناه عن عكرمة والحسن وقتادة قالوا الضمير في منهم عائد على العباد، فالظالم لنفسه الكافر والمنافق، والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق التقي على الإطلاق، وقالوا هو نظير ما في الواقعة. والأكثرون على أن هؤلاء الثلاثة هم في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أصحاب المشأمة مكذبا ضالا لا يورث الكتاب ولا اصطفاه الله هو المشهور. والأكثرون على أن هؤلاء الثلاثة هم في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أصحاب المشأمة مكذبا ضالا لا يورث الكتاب ولا اصطفاه الله، وإنما الذي في الواقعة أصناف الخلق من الأولين والآخرين. وقال رحمه الله والظاهر يعني صف من الأولين والآخرين ثلاثة، وهذه الأمة تزيد يعني رابعا تكون في أمة الرسول لهم النجوم ثلاثة، والنجوم في الأمم السابقة يعني صنفان، صاب من هو السابقون على هذا. نعم. وقال رحمه الله: والظاهر أن الضمير المرفوع في يدخلونها عائد على الأصناف الثلاثة، وهو قول عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبي الدرداء وعقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة ومحمد بن الحنفية وجعفر الصادق وأبي إسحاق السبيعي وكعب الأحبار. وقرأ عمر هذه الآية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. ومن جعل ثلاثة الأصناف هي التي في الواقعة، لأن الضمير في يدخلونها عائد عنده على المقتصد والسابق. وقال الزمخشري: هو عائد على السابق فقط، انتهى كلامه. ومما يستأنس به في قول الزمخشري أن الضمير عائد على السابق فقط أن الله عز وجل ذكر في قوله: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، أنهم يحلون من ذهب ولؤلؤا. ومعلوم أن من دون منزلة السابق من أصحاب اليمين، أخبر ربنا جل في علاه في غير موضع من القرآن أن حليهم من الفضة وليس من الذهب. ومعلوم أن من دون منزلة السابق من أصحاب اليمين، أخبر ربنا جل في علاه في غير موضع من القرآن أن حليهم من الفضة وليس من الذهب، كما قال في سورة الإنسان: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. هذا يقول المرء أن يعني أصحاب اليمين لهم في الله والسابق لهم الذهب. هذا كلنا نحتاج إلى بحث منها. أحسن الله. خلاصة كلامي والشيخ هذا جاب بحث فيها. نعم. خلاصة كلام أبي حيان رحمه الله أن الأكثرين من المفسرين يرون أن آية فاطر هم أصناف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الظالم لنفسه ليس المقصود به صاحب الشمال الذي بمعنى الكافر أو المشرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، وأنه هو المعني في تقسيم سورة الواقعة، وإنما المقصود في الظالم لنفسه في آية فاطر الذي يدخل الجنة في نهاية حاله إما بعفو من الله وإما بالتطهير. هذا يقول والأكثرون أحسن عليكم. خلاصة كلام أبي حيان رحمه الله أن الأكثرين من المفسرين يرون أن آية فاطر هم أصناف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الظالم لنفسه ليس المقصود به صاحب الشمال الذي بمعنى الكافر أو المشرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، وأنه هو المعني في تقسيم سورة الواقعة، وإنما المقصود في الظالم لنفسه في آية فاطر الذي يدخل الجنة في نهاية حاله إما بعفو من الله وإما بالتطهير. وعلى هذا لا يرون العلاقة بين الآيات التي في سورة الواقعة وبين الآيات التي في سورة فاطر، لأن تقسيم الأزواج الثلاثة في سورة الواقعة إنما هو تقسيم لجميع الثقلين من الأولين والآخرين من جميع الأمم، والآيات في سورة فاطر إنما هي تقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وعلى هذا لا حاجة في الجمع بين آيات الواقعة والتي في فاطر، وقول ابن كثير رحمه الله الذي فيه: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة آخر السورة وقت احتضارهم. وهكذا ذكرهم في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه، انتهى كلامه رحمه الله. فيفهم من عبارته رحمه الله وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه أنه قيد الجمع بين الواقعة وفاطر على تفسير الظالم لنفسه. وابن كثير رحمه الله فسر آية فاطر بقوله ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. أركب أو المرتكب أو المرتكب أحسن ما في أو هنا طيب خلص. ومنهم مقتصد هو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. قال قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قالهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير. ومن ثم ذكر رحمه الله أصحاب القول الآخر بقوله وقال آخرون بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب. قال ابن أبي حاتم حدث ذكر رحمه الله يقصد من؟ ابن كثير أظن كثير حافظ لسبق قريب نعم الظاهر ابن كثير أحسن نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا ابن عيينة عن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما فمنهم ظالم لنفسه قال هو الكافر. وكذا روى عنه عكرمة وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه قال هم أصحاب المشأمة. وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتاده هو المنافق. ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتاده وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها. والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا. ونحن إن شاء الله تعالى نورد منها ما تيسر. انتهى كلامه رحمه الله. والخلاصة أنه كلام كثير نعم كلام كثير ينقل عن ابن جرير عن ابن جرير لا. والخلاصة أنه رحمه الله اختار القول الأول في الظالم لنفسه وأن آية فاطر هي في أقسام أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن أصحاب القول الآخر الذين قالوا إن الظالم لنفسه هو الكافر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأمم وليس ممن يدخل الجنة فهؤلاء من اختاروا أن آيات الواقعة هي التي في فاطر. والذي يظهر لي والله أعلم أن آيات سورة الواقعة من سابقين وأصحاب يمين وأصحاب شمال هي إخبار عن أقسام الناس الثلاثة يوم القيامة من الأولين والآخرين من هذه الأمة وغيرهم، لأن السورة مكية بجميع آياتها. والذي يظهر لي والله أعلم أن آيات سورة الواقعة من سابقين وأصحاب يمين وأصحاب شمال هي إخبار عن أقسام الناس الثلاثة يوم القيامة من الأولين والآخرين من هذه الأمة وغيرهم، لأن السورة مكية بجميع آياتها. ولا علاقة بينها وبين التقسيم الثلاثي في آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لأنها في أصناف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على والذي يظهر لي والله أعلم أن آيات سورة الواقعة من سابقين وأصحاب يمين وأصحاب شمال هي إخبار عن أقسام الناس الثلاثة يوم القيامة من الأولين والآخرين من هذه الأمة وغيرهم، لأن السورة مكية بجميع آياتها الواقعة، ولا علاقة بينها وبين التقسيم الثلاثي في آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لأنها في أصناف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على خصوصيتها بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله الآلوسي رحمه الله وغيره أن جميع سورة فاطر مكية ما عدا آيتان، الأولى إن الذين يتلون كتاب الله، والثانية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فهاتان الآيتان مدنيتان. هذا والله أعلم وأحكم، انت أحسن لك. طيب حسن، وعلى كل حال هذه الخلاصة أنه في قولان لأهل العلم. قول الأول أن الظالم نفسه هو كافر، ويبقى الداجون باسمان في سورة فاطر فتتوافر، ثم قوله والذين كفروا هذا القسم الثالث فتتوافق مع آية الواقع، لكن يبقى إشكال في تكرار الكافر مرتين. والقول الثاني أن التقسيم الثلاثي إنما هو خاص بهذه الأمة، وعلى ذلك يدل الإشكال، ما في إشكال. يكون هناك يكون يبقى إشكال في تكرار الكافر مرتين، ظالم نفس المقبل الذين كفروا، وعلى القول بأن آية فاطر خاص بهذه الأمة يدل الإشكال. قال أحسن الله إليكم أن أصحاب اليمين المذكورين في سورة الواقعة فصلوا في سورة فاطر إلى قسمين، قسموا إلى قسمين، يعني سورة فاطر فيها تقسيم أصحاب اليمين، ما ليس فيهم ظالم النفس، أصحاب اليمين ناجون، أصحاب اليمين ما غير مرتكبين الكبائر، إنما هم دون مرتبة السابقين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكن ما فعلوا شيئا من الكبائر والمحرمات. ظالم نفسه على مرتكب الكبائر. لا أخذ الكتاب، الكتاب يأخذ حتى المنافق يأخذ الكتاب، لا يوم القيامة قصدي كل في الدنيا. على كل حال يعني هذا القولان هما الآن مشروعان، وكان أقرب الله أعلم أنه أقول الذي لا يبقى معه إشكال هو قول بأن هؤلاء الثلاثة خاص بهذه الأمة، قل ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، كتاب القرآن اصطفينا، ثم وثم الترتيب والتراخي هذه الأمة هي آخر الأمم، هذا يزول به الإشكال. أنا في الحديث أقول المهم يعني تقول الناس فاطر خاص بهذه الأمة، واقع عامة لجميع الأمم. نعم بس الظاهر نفسه ليس من أصحاب اليمين أصحاب اليمين ما في ليس عندهم ما ماتوا على كبائر من غير توبة لو ماتوا على كبائر من غير ما صاروا ظالمين لأنفسهم وأما في الواقع وأما إن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلام يبقى هذا يبقى أيضا هذا إشكال لا إذا قيل أنه الظالم نفسه مقتل معاصي ما أعرف إلى النجاة إما نعفو الله عنه وإما نطهر شفيه وإما نطهر في النار ثم بعد ذلك ما أعرف إلى الجنة ما في إشكال لأنه متى على التوحيد إيه سبق ما في إشكال الأصل الثلاثة معروفة حوالهم ما أصل الخلاف واقع الآن أصل الخلاف أن فاطر ذكر الصفة أن الناجين ثلاثة والواقع ذكر أن الناجين صنفان هذا هو الخلاف وفي قول ابن عباس والحسن وغيره يفسرون الآيات فمن كان تفسيره موافق للنصوص والأدلة واللغة قبل ومن كان مخالف نعم سم فيبقى الإشكال يعني الأصاص من غير هذه الأمة ما لا يكون حالهم كما أن من قال الظالم نفسه هو الكافر يبقى الإشكال في أن الكافر كرر مرتين يعني الأصاص من غير هذه الأمة ما لا يكون حالهم هل يقال أنهم مغفور لهم فيلتحقون بأصحاب اليمين أو يقال لهم لا يغفر لهم فيلتحقون بأصحاب الشمال أحسن الله ها؟ إذا قيل باعتبار المعاني الله بس التسمية يبقى التسمية إذا سمي ظالم نفسه فليس من أصحاب اليمين نعم الله إليكم شيخ الإسلام مجموع الفتاوى فسر معنى الظلم أنه إذا أطلق يدخل فيه تحت جميع الذنوب من الشرك ومن هذا معروف ظلم ثلاثة أنواع ظلم الشرك وظلم العباد بعضهم لبعض وظلم الشخص النفسي دون الشرك ودون العباد نعم أحسن الله إليكم ابن القيم في طريق الهجرتين ذكر قال وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم ويذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم هذا مبني على كلام سابق نعم هو ذكر أدلة الفريقين القائلين بأن الظالم لنفسه كافر أو عاصم قالوا وأيضا فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيرات فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات المذكورات قالوا وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم ويذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان هذه طريقة القرآن كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا كثير في القرآن. قالوا: وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم وتخويف له بأن أمره مرجع إلى الله وليس عليه ضمان ولا له عنده وعد، وليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحقه فالمضمون تلحقه بالمضمون لهم النجاة والفلاح. طيب هذا في الجزاء، لكن يعني قد يكون هذا سبب عدم ذكر الظالمين لأنفسهم في سورة الواقعة. طيب يعني هذا عدم ذكر ما صرح فيه قبل الكلام هذا، يعني لم يدخلوا في سورة الواقعة لهم أصحاب الشائبتين مثل قول القرطبي. نعم إنها النظام استدلت عليه السنة يخذ من السنة. يعني يكون ذكر في سورة فاطر ولم يذكر في سورة إيش الواقعة. طيب لكن ذكر الآن عمله ولم يذكر جزاؤه، يعني يمكن لو شوف كلام مقيم الأولي وضح أكثر قبل موضوع القراءة. هو كلام طويل جدا أحسن وليك مع عشرات صفحات كان قرأناه في درس الحريق الهجرتين. أو أول يعني في التقسيم، ما تكلم عن التقسيم. طيب اقرأ بس الوقت علينا لا نقرأ من موقفنا. وما من أوتي كتابه بيمينه، ابن كثير يذكر كأن أنه أصحاب المعاصي هم أنهم تبدل سيئاتهم ويعفى عنهم ويعطون كتابهم بيمينه. كلام صرح بهذا. فما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. يخبر تعالى، هذا الإمام ابن كثير يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه هاؤم اقرأوا كتابية، أي خذوا اقرأوا كتابية، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد بدل، لأنه هذا قبل أن يأخذ كتابه. ثم ذكر شيخنا آثار، قال عبد الرحمن بن زيد هاؤم اقرأوا كتابية، أي ها اقرأوا كتابية وأم زائدة كلا قال، وظاهر أنها بمعنى هاكم. وقد قال عبد بن أبي حاتم بشر بن مطى حدثنا بشر بن مطى الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، قال فعند ذلك يقول هاؤم اقرأوا كتابية. ثم قال وحدثنا يعني في مستعطاء الكتاب باليمين، ثم ذكر في مستعطاء الكتاب باليمين، لكن الكلام في التقسيم الحين. نعم سم. قال الله تعالى في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قلتم أحسن الله إليكم، لما استبطأ الله تعالى قلوب المؤمنين عاتبهم على ذلك فأنزل عليهم قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أما آن لهم أن ترق قلوبهم لذكر الله وتخشع لجلاله، أي أما آن لهم أن ترق قلوبهم لذكر الله وتخشع لجلاله. وما نزل من الحق، أي وما نزل من عند الله عز وجل من الحق، وهو القرآن الذي هو دواء للقلوب وشفاء للصدور. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فنهاهم الله أن يتشبهوا بأهل الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى في قسوة القلب وعدم الخشوع لذكر الله. فطال عليهم الأمد أي أنهم لما تطاول عليهم الأمد غيروا وبدلوا وحرفوا كتب الله التي بين أيديهم بما يناسب أهواءهم وشهواتهم ولذاتهم في هذه الدنيا، فاعتاضوا بها ثمنا قليلا من شهوات الدنيا وآثروها على الآخرة، فقست قلوبهم بسبب ذلك. ولهذا قال تعالى فقست قلوبهم أي صارت قلوبهم قاسية وفسق كثير منهم. ولهذا قال تعالى وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله تعالى. ففي هذه الآية التحريض على الخشوع والنهي عن التشبه بالكافرين في قسوة القلوب والفسق، وفيها تحذير لهذه الأمة ونهي لها أن تسلك مسلك الظالمين من أهل الكتاب فيصيبها ما أصابهم. وش قسم المنافقين؟ ما هي أقسام المنافقين؟ وقسم إذا ضرب القسم مثلا مائي وقسم مثلا ناري. هل قال هذا أحد؟ يبحث هذا أحد، هذا ممكن. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى فطال عليهم الأمد، هل المقصود المدة بين نبيهم وبين وقتهم أو المدة طول أعمارهم؟ هذا الوقت يعني زمن أقرب الله هذا الزمن. نعم طال عليهم الأمد، يتكلم عليها يتكلم طال عليهم الأمد قرطبية طاوي طال عليهم الأمد الوقت والزمان. نعم الوقت والزمان. نعم مقتصد وهم على كفرهم، لا هم قسم واحد كلهم كفار، لكن الكفر تفاوت كما قال الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جزاهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كافر مقتصر على نفسه لا يؤذي المؤمنين هذا أخف، وكافر يؤذي المؤمنين ويصد عن سبيل الله هذا كفر غليظ من أهل الكتاب ومن غيرهم. نعم أما المقتصد ما هذا في المؤمنين. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها أي أنه تعالى يحيي الأرض الميتة الهامدة بما ينزله من الغيث فتهتز وتخرج النبات فتكون خضراء بعد أن كانت هامدة، فهذا إحياؤها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أي إن كنتم تعقلون، فقد بينت الآيات ووضحت لمن كان له عقل. وهذه الآية وإن كانت تتكلم عن الإحياء الحسي بإحياء الأرض بعد موتها، فمجيئها بعد الآية السابقة فيه دليل على أن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بالقرآن وبما أنزل فيه من النور، وهذا إحياء معنوي. والمعنى كما أن الله تعالى يحيي الأرض الميتة الهامدة بما أنزله من الغيث، فكذلك هو تعالى يحيي القلوب الميتة التي انصرفت عن ذكر الله وطاعته بما أنزله من النور في هذا القرآن الكريم، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يحييها ويهديها بعد ضلالها. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي الذين يتصدقون بأموالهم، ويكثرون من الصدقات الشرعية في وجوه الخير، وقرئ بالتخفيف المصدقين والمصدقات أي المؤمنين والمؤمنات، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وقرئ بالتخفيف المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي الذين يتصدقون بأموالهم ويكثرون من الصدقات الشرعية في وجوه الخير، وقرئ بالتخفيف المصدقين والمصدقات أي المؤمنين والمؤمنات، وأقرضوا الله قرضا حسنا بأن أنفقوا أموالهم لله تعالى عن إخلاص، فلا يريدون جزاء ولا شكورا من الفقراء ولا رياء ولا سمعة من غيرهم، وإنما يبتغون وجه الله تعالى، يضاعف لهم أي تضاعف لهم الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يكون لهذه الصدقة من نفع وتأثير، وبحسب ما يكون في قلوبهم من حقائق الإيمان والإخلاص، ولهم أجر كريم نكر الأجر بعظمه بحسب ما يكون لهذه الصدقة من نفع وتأثير، وبحسب ما يكون في قلوبهم من حقائق الإيمان والإخلاص. ولهم أجر كريم نكر الأجر لعظمه ووصفه بأنه كريم، فما ظنك بأجر كريم من رب كريم سبحانه وتعالى. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أي آمنوا بالله ورسله وقوي إيمانهم وتصديقهم حتى أحرق الشبهات والشهوات، أولئك هم الصديقون، جمع صديق صيغة مبالغة على وزن فعيل، وهو من قوي إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات ولم يصر على معصية من كبيرة أو صغيرة حتى صار في مرتبة الصديقية، وهذه المرتبة تلي مرتبة الأنبياء، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليهم في المرتبة الشهداء، ولهذا قال تعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والشهيد هو من بذل نفسه في سبيل الله تعالى، ومرتبته تلي مرتبة الصديق لأنه بذل نفسه. والشهيد أحسن الله إليكم، والشهيد هو من بذل نفسه في سبيل الله تعالى، ومرتبته تلي مرتبة الصديق لأنه بذل نفسه وروحه التي هي أغلى شيء لديه، بذلها لله عز وجل حتى تلفت، ولهذا عوضه الله تعالى بأن جعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ترد أنهارها وتأكل من ثمارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. والنصوص كثيرة في فضائل الشهداء وعلو منزلتهم. وقيل إن قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم جملة واحدة وليست مستقلة. وقيل إن قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم جملة واحدة وليست مستقلة، والمعنى أن الله تعالى أخبر بأن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون والشهداء عند ربهم، وعلى القول الأول تكون جملتين، الأولى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أي أخبر عن الذين آمنوا أنهم هم الصديقون، ثم استأنف جملة أخرى فقال تعالى والشهداء عند ربهم، وقوله تعالى لهم أجرهم ونورهم أي لهم الأجر العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله تعالى، ولهم نورهم الخاص بهم الملائم لأعمالهم. ثم ذكر الله تعالى الأشقياء فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا توحيد الله وكذبوا بآيات الله ولم ينقادوا لشرع الله ودينه أولئك أصحاب الجحيم، وهي النار التي يكتوون بحرها وتغمرهم من جميع الجهات. فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا توحيد الله وكذبوا بآيات الله ولم ينقادوا لشرع الله ودينه أولئك أصحاب الجحيم وهي النار التي يكتوون بحرها وتغمرهم من جميع الجهات وهم أصحابها الملازمون لها المستقرون فيها أبد الآباد نسأل الله السلامة والعافية. الله أعلم، هي الوحيدة في القرآن جمعت بين المؤمنين وجزائهم والكفار وجزائهم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ذكر هنا ذكر درجتهم واشهدوا عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. نعم، والذين كفروا وكذبوا نعم ذكر فيها الشهداء وأجرهم والكفار وجزائهم. يمكن قد تكون هذه الوحيدة التي ذكر فيها السلطان المؤمنون وجزاؤهم الشهداء وجزاؤهم والكفار وجزاؤهم ومثال على الحكمة الله أعلم. نعم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ورد كذلك في سورة فاطر الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك هذه آية ثانية جمعت بينهما إذن آيتان. نعم، قد يكون بعد عند التأمل قد يوجد بعد غيرها. نعم الله عليك. قلتم حفظكم الله يبين الله تعالى في هذه الآية حال الحياة الدنيا عند كثير من أهلها، فيقول تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا أي اعلموا علم يقين يحملكم على معرفة حال هذه الدنيا فتزهدوا فيها وترغبوا في الآخرة. ثم بين الله تعالى أن حال الدنيا عند أهلها خمسة أمور، وهي أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهذه هي حال الدنيا عند من اغتر بها، أما من عرف حقيقتها لم يجعلها مستقرا وإنما جعلها معبرا إلى الآخرة، فأكثر من الأعمال الصالحة التي تقربه من ربه تعالى في الآخرة. ثم ضرب الله تعالى مثلا لهذه الحياة الدنيا لما في ضرب الأمثال من تقريب المعقول حتى يكون كالمحسوس، وهو كثير في نصوص القرآن والسنة. فضرب لها مثلا بالغيث فقال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي كمثل مطر أصاب أرضا فأنبتت واخضرت فأعجب نباته الكفار وهم الزراع، فالزارع يسمى كافرا لأنه يسر البذر في الأرض. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي كمثل مطر أصاب أرضا فأنبتت واخضرت فأعجب نباته الكفار وهم الزراع، فالزارع يسمى كافرا لأنه يستر البذر في الأرض. والكفر هو الستر، ومنه الكفر بالله لأن الكافر يستر التوحيد ويغطيه. والمعنى كما أن هؤلاء الزراع يعجبهم هذا النبات إذا ظهر واخضر وصار له رونق وجمال، فكذلك الكفار تعجبهم الدنيا ويركنون إليها ويطمئنون فيها ويستحبونها على الآخرة. وقوله تعالى ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي أن هذا النبات يكون مصفرا يبهج الأنظار ثم سرعان ما ييبس ويأتيه الهواء ويصفر ثم يكون حطاما مفتتا، فكذلك الدنيا لا تبقى لأهلها فهي مدة مؤقتة ثم تزول عنهم أو يزولون عنها. وقوله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي أن الآخرة إما عذاب شديد وهذا للكفار والعصاة، وإما مغفرة من الله ورضوان وهذا للمؤمنين. لعب له ما فسن اللعب له، والفرق بينهم له ما يلهو به الإنسان، لعب له وزينة ما يتزين به وتفاخر والتفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد. اللعب والله والزينة تفسير الكلمات الثلاث. البغوي القرطبي قال وقال قتادة لعب وله أكل وشرب، وقيل إنه على المعهود من اسمه، قال مجاهد كل لعب له، وقد مضى هذا المعنى في الأنعام، وقيل اللعب ما رغب في الدنيا والله ما ألهى عن الآخرة أي شغل عنها، وقيل اللعب الاقتناء والله النساء. الحافظ ابن كثير يقول أي إنما حاصل بس ما كلام من الحافظ ابن كثير ما لك يقول أخصى هيك البغوي. شو كلمة الثلاث البغوي لعب وليش؟ البغوي يقول لعب باطل لا حاصل له. نعم سجلها شيخنا. سجل نعم لعب باطل لا حاصل له والله باطل لا حاصل له والله والله وله فرح ثم ينقضي. نعم وزينة ما يتزين به وزينة منظر يتزينون به. نعم يكفي ما صلى الله عليه. نعم ثم وفي الآخرة عذاب شديد. لو نقرأ هذا شهنا قرأناها سابق إلى مخلوق. نعم في الآخرة عذاب شديد. نعم وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي أن الآخرة إما عذاب شديد وهذا للكفار والعصاة، وإما مغفرة من الله ورضوان وهذا للمؤمنين. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي أنها متاع يتمتع به الإنسان مدة حياته ثم تنتهي ويغتر بها من اغتر كحال كثير من الناس. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رغب الله تعالى في هذه الآية بالمسابقة إلى مغفرته وجنته ورضوانه، فقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أي بادروا إلى الأعمال الصالحة التي هي السبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، والمراد بالسماء الجنس أي جنس السماء، فهو يشمل السماوات كلها، وكذلك الأرض اسم جنس يشمل الأراضين كلها. وقوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وفي الآية الأخرى أعدت للمتقين. كلمة مكبر. وقوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله في الآية الأخرى أعدت للمتقين، والذين آمنوا بالله ورسله هم المتقون، وهم الذين آمنوا إيمانا صادقا حملهم على أداء الواجبات وترك المحرمات، فكانوا بذلك متقين. الله فكانوا بذلك، فكانوا بذلك متقين أو من المتقين، فكانوا بذلك متقين، فكانوا في ذلك متقين. فالآيتان معناهما واحد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فيه أن الله تعالى حينما هيأ هؤلاء المؤمنين لهذا الخير ولدخول الجنات إنما هو فضل منه وإحسان وليس بحولهم وقوتهم، فهو المتفضل المنعم أو المنعم أهل الجود والكرم وصاحب الفضل العظيم سبحانه وبحمده. فهو المتفضل المنعم أهل الجود والكرم وصاحب الفضل العظيم سبحانه وبحمده. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يبين الله تعالى في هذه الآيات تقديره للأشياء وكتابته لها قبل كونها، فيقول تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي من جدب أو قحط أو زلازل أو غير ذلك، ولا في أنفسكم، أي من حياة أو موت أو مرض أو هم أو غم أو حزن أو غير ذلك، إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة، وقيل الضمير عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، وقيل على الأرض، والظاهر عوده على الخليقة والبرية. من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة، وقيل الضمير عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، وقيل على الأرض، والظاهر عوده على الخليقة والبرية. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فالمقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقوله تعالى إن ذلك على الله يسير، أي علمه بالأشياء قبل وقوعها وتقديره لها وكتابته لها يسير وهين عليه تعالى. وكل شيء على الله يسير وهين، وفيه بيان مرتبة كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الأربع، وهي العلم، الكتابة، المشيئة، والإرادة. وهي العلم وكل شيء على الله يسير وهين. وفيه بيان مرتبة كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الأربع، وهي العلم، وهي العلم المقادير مراتب الإيمان بالقدر الأربع، وهي العلم، الكتابة، المشيئة، والإرادة، الخلق والإيجاد. فهذه مراتب القدر التي لا بد من الإيمان بها، ومن لم يؤمن بهذه المراتب ولم يؤمن بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. نعم. وقوله تعالى كان في محذوف شاهد ومن إيش؟ فهذه مراتب القدر التي لا بد من الإيمان بها، ومن لم يؤمن بهذه المراتب لم يؤمن بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أنه تعالى أخبر عباده بذلك من أجل أن يعلموا أن ما أصابهم مقدر عليهم قبل أن يخلقهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فلا ييأسوا ويحزنوا. وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أنه تعالى أخبر عباده بذلك من أجل أن يعلموا أن ما أصابهم مقدر عليهم قبل أن يخلقهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فلا ييأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما كانوا يريدونه ويطلبونه من الدنيا، لأن كل ذلك مكتوب ومقدر، ولا حيلة في تغيير شيء من ذلك، فالواجب عليهم التسليم بقضاء الله وقدره والرضا بما قدره الله وقضاه، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي ولا يفرحوا فرح أشر وبطر بما آتاهم من النعم والخير. لا تأسوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أنه تعالى أخبر عباده بذلك من أجل أن يعلموا أن ما أصابهم مقدر عليهم قبل أن يخلقهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فلا ييأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما كانوا يريدونه ويطلبونه من الدنيا، لأن كل ذلك مكتوب ومقدر، ولا حيلة في تغيير شيء من ذلك، فالواجب عليهم التسليم بقضاء الله وقدره والرضا بما قدره الله وقضاه، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي ولا يفرحوا فرح أشر وبطر بما آتاهم من النعم والخير، لأن كل ذلك بتوفيق الله تعالى وتيسيره وفضله ومنه، لأن فرح الأشر والبطر يقود صاحبه إلى أن يكون مختالا في نفسه فخورا على غيره. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي ولا يفرحوا فرح أشر وبطر بما آتاهم من النعم والخير، لأن كل ذلك بتوفيق الله وتيسيره وفضله ومنه، لأن فرح الأشر والبطر يقود صاحبه إلى أن يكون مختالا في نفسه فخورا على غيره، والله لا يحب كل مختال فخور، بل يبغضه، وفيه إثبات صفة المحبة والبغض لله تعالى. وصفة البغض، وفيه إثبات صفة المحبة وصفة البغض لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، لأنه إذا كان لا يحبه فهو يبغضه. الذين يبخلون ويأمرون. الآية الأخرى، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والمقت هو أشد البغض. نعم، أحسن الله عليك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. البخل هو الإمساك عن الواجب الذي أوجبه الله عز وجل في المال، كالبخل بالزكاة أو الكفارات أو النفقات على الأهل والأولاد والمماليك والبهائم وغير ذلك مما أوجبه الله عليه. والمعنى أنهم يقصرون في أداء الواجب في المال ويأمرون الناس بالبخل، أي يحضون غيرهم على البخل، فجمعوا بين منكرين، البخل في أنفسهم وتحريض غيرهم على البخل، وهذا من أعظم الجرائم. ويأمرون الناس بالبخل أي يحضون غيرهم على البخل، فجمعوا بين منكرين، البخل في أنفسهم وتحريض غيرهم على البخل. وهذا من أعظم الجرائم كون الإنسان يفعل المنكر ويدعو غيره إلى فعل هذا المنكر. ولهذا كان من يفعل المنكر في نفسه فقط أخف من الذي يفعل المنكر ثم يدعو الناس إليه. وهذا يدل على أن المنكر يتفاوت كما أن الكفر يتفاوت. فالكافر في نفسه الذي لا يصد عن سبيل الله أخف كفرا من الكافر الذي يصد الناس عن دين الله، وعذابه أشد من الأول. ومن يتولى فإن الله، وهذا يدل على أن المنكر يتفاوت كما أن الكفر يتفاوت. فالكافر في نفسه الذي لا يصد عن سبيل الله أخف كفرا من الكافر الذي يصد الناس عن دين الله، وعذابه أشد من الأول. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي من يتولى ويعرض عن أوامر الله ويفعل ما حرم الله عليه فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. فهو تعالى لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين. فهو تعالى غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد، وهو الحميد المحمود في كل حال الذي له الحمد كله، قد حمد نفسه على ما له من الأسماء والصفات، وحمده عباده على نعمه وإحسانه إليهم. وأنزلنا معهم الكتاب بالقسط وأنزلنا معهم لقد أرسلنا رسولا بالبينات. سم المشيئة نقل منها مرادفة الإرادة الكونية، الإرادة تنقسم إلى قسمين دينية وكونية، والمشيئة الصواب أنها تنقسم مرادفة الكونية، هذا هو الأقرب. نعم بعضهم تجوز فقسمها. نعم لا الله أعلم. نعم نعم مصرا ثم ايش يكون مصرا مخضرا. نعم مخضرا يبهج، مخضرا لا مخضرا، مخضرا يبهج الأنظار ثم يأتي الهواء فيكون مصرا. نعم مخضرا الأولى مخضرا بالضاد. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. يخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه قد أرسل رسله بالبينات، وهي الحجج الواضحات التي تبين للناس الحق وتوضحه لهم. وأنزلنا معهم الكتاب، أي جنس الكتاب، فهو يشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل. وهذه الكتب أو هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو النقل الصدق، والميزان أي العدل، ليقوم الناس بالقسط. هذا قول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين ومبشرين وأنزل معه الكتاب، يجلس الكتاب سورة البقرة. نعم قوله تعالى تقول قوله تعالى في سورة البقرة وأنزل معه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي المسلمين وأنزل معه كتاب بعد كتاب الجنس كقوله في سورة البقرة أي جنس الكتاب كقوله تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي المسلمين وأنزل معه كتاب أي جنس الكتاب نعم وأنزلنا معهم الكتاب أي جنس الكتاب كقوله تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب فهو يشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل وهذا الكتاب هو النقل الصدق والميزان أي العدل والميزان أي العدل ليقوم الناس بالقسط والمعنى أن الله تعالى أرسل رسله بالوحي الصدق والعدل والحكمة من ذلك أن يقوم الناس بالقسط فالقسط يقوم بكتاب مصدق وميزان عادل فتقسيم أحوال الناس فتستقيم أحوال الناس ويزول عنهم الظلم ويشيع بينهم العدل ومن عاند ولم يقبل الحق فإن في الحديد قوة ردع له ولهذا قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي قوة وصلابة ويكون رادعا لمن عاند الحق ولم يقبله أي قوة وصلابة نعم أي قوة وصلابة ويكون رادعا لمن عاند الحق ولم يقبله بعد قيام الحجة عليه بما يصنع منه من السلاح كالسيوف والحراب والنضال وغيرها وفي الزمن الحاضر من الأسلحة كالصواريخ والقنابل وغيرها ومنافع للناس في العصر الحاضر يصنع من الحديد يعني ومنافع للناس في أمور حياتهم المعيشية فيكون منه الفأس والمطرقة ونحو ذلك وفي زماننا الحاضر صار للحديد منافع لا حصر لها مثل صناعة السيارات والطائرات والسفن والمراكب والأسلحة والأمتعة والقدور وغيرها وقدور وغيرها قدور قدور كما في الجاس في سورة مقدور الراسيات وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب أي ليعلم الله من قصده بحمل السلاح نصرة الله ورسوله وأنه مخلص في ذلك ليعلم الله من قصده بحمل السلاح نصرة الله ورسوله وأنه مخلص في ذلك إن الله قوي عزيز أي قوي لا يغلب ولا يغالب عزيز منيع لا يصل إليه شيء من الضرر فهو تعالى له القوة وله العزة وهو سبحانه وتعالى قادر على نصر أنبيائه وأوليائه وإعزازهم ولكنه يبتلي العباد بالأوامر والنواهي ليعلم من ينصره ويطيعه بالغيب قلت من قبل قليل في الوقت الحاضر مثل القدور القدور موجودة من قبل الوقت الحاضر لو تحدث يعني أفضل يعني من ضمن ضرب المثل أنواع القدور أنواع وأحجام السلطان يكون مع الحديث نعم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. بعد أن أخبر الله تعالى في هذه الآية السابقة بأنه أرسل الرسل عموما، أخبر في هذه الآية بأنه أرسل نوحا وإبراهيم عليهما السلام وخصهما بالذكر لأنهما من أفضل الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، ولأنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب، ولهذا قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وذلك أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية بعد الأب الأول وهو آدم عليه السلام، لأن الذين ركبوا معه في السفينة ممن آمنوا به لما هبطوا الأرض بعد الطوفان عاشوا مدة ثم انقرضوا، ولم يبق إلا ذرية نوح سام وحام ويافث، كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فتناسل الناس من سلالة نوح عليه السلام، فكان نوح عليه السلام هو الأب الثاني لهم، وكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، وكل كتاب أنزله الله بعده فهو على نبي من ذريته. ثم لما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان والد الأنبياء والحنفاء، وكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم عليه السلام فهو من سلالته، وكل كتاب نزل فهو على نبي من ذريته. وقد رزق الله إبراهيم ابنين، الأول إسماعيل وكان من سلالة إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني إسحاق عليه السلام وكان من سلالة إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل. وقوله تعالى فمنهم مهتد، أي من ذريتهما من هو مهتد، وهم الذين هداهم الله تعالى وقبلوا ما جاءت به الأنبياء من الدعوة إلى التوحيد وآمنوا بالله ورسله، وهؤلاء قلة. وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله مستمرون على كفرهم وعنادهم، وهم الأكثرية. وهذا هو الواقع في القديم والحديث، فأكثر الناس لا يؤمنون كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعلى المؤمن ألا يغتر بالكثرة، فليست العبرة بالأكثرية بل العبرة بالحق والدليل. ثم قفينا على آثارهم برسولنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسولنا، أي أتبعنا برسولنا بعد نوح وإبراهيم عليهما السلام. فقد قف الله تعالى بعد نوح رسلا وأنبياء كثيرين كهود وصالح وشعيب وغيرهم، فما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسلسلت النبوة في ذريته. فلما والعبارة ما كانت واضحة. العبارة فأما فلما فلما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسلسلت النبوة في ذريته. فكان من ذرية إسماعيل جد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. فمن ذرية نبينا نعم. فكان من ذريتي إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. جد جميع أنبياء بني إسرائيل. لا جد حرفة إيه. من ذريته إسحاق جميعه وجميع أنبيائه. لا بدون واو. إذن ومن ذرية إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل. إيه جميع أنبياء بني إسرائيل كلهم ذرية إسحاق. ذرية إسحاق. إسحاق جميع. بس هل لأن ما تستقيم العبارة. من ذريته عندك. ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. لا ومن ذريته إسحاق أحذف لا. نعم. من ذرية إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل. نعم. يعني يعقوب هو إسرائيل. نعم. من ذرية إسحاق يعقوب. كلهم نبيا، ويعقوب هو إسرائيل، والأنبياء كلهم من ذرية إسرائيل. نعم. كذلك إسماعيل. ها؟ كذلك في إسماعيل ومن ذرية إسماعيل نبينا محمد. نعم سبق. نعم. ضمير كان يعقوب إبراهيم من ذريته اللي هو إبراهيم. فلما بعث الله إليه. إيه صح. فلما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان ذريته إبراهيم إسماعيل. نعم. ومن ذريته إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم إسحاق، كلاهم من ذريته. إذن بدل هاي يقول من ذرية إسحاق، ومن ذرية إيش؟ ومن ذرية إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل على ما ذكرته. ومن ذريته إبراهيم إسحاق، ومن ذرية إسماعيل نبينا وصلنا، ومن ذرية إذا العبارة الأولى فمن ذريته إبراهيم يعني عائد على إبراهيم. إبراهيم نعم. ومن ذريته يعني إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. نعم. ترجع نعم. فنبقى العبارة على ما كان في تقديم وتأخير. ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء. طيب نعيد العبارة أولها. ومن ذريته إسحاق مو جد يعني. نعم. من ذرية إسحاق من ذريته اللي هو إبراهيم. نعم نعم نعم. جد جميع الأنبياء. العبارة هذه تقييمها جد كلمة جد يعني تسمية جد. طيب أعيد لكم العبارة شيخنا أول. من ذرية إبراهيم إسحاق جد وإيش إسماعيل جد إسماعيل ماذا جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب أعيد لكم العبارة. طيب ومن ذريته إسحاق جد جميع الأنبياء. ماشي نعم. إذن نبقى على حالها. نعم. ومن ذرية إسحاق جد. فلما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسلسلت النبوة في ذريته، فكان نعم. من ذريته إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. ومن ذريته إسحاق نعم. طيب ماشي نعم. بعد وقفينا بعيسى بن مريم، أي أتبعنا بعدهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وآتيناه الإنجيل وهو كتاب مستقل متمم للتوراة، وفيه مواعظ وعبر، وفيه تخفيف لبعض الأحكام. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم النصارى رأسة، أي رقة وخشية ورحمة، أي في خلقهم، فكانوا يتراحمون فيما بينهم، ورهبانية ابتدعوها أي من قبل أنفسهم، ولم يشرعها الله لهم، ولهذا قال تعالى ما كتبناها عليهم وإنما ابتدعوها هم من تلقاء أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله، قيل إنهم ابتدعوها من قبل أنفسهم قاصدين بذلك ابتغاء رضوان الله، وقيل إنه لم يكتبها الله عليهم وإنما كتب عليهم ابتغاء رضوان الله. فالقول الأول راجع لهم، والثاني راجع إلى الله. فما رعوها ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، هذا هم ابتدعوها، والثاني يكون أعود إلى الله ما كتبنا عليهم. فالقول الأول إيش؟ قيل إنهم ابتدعوها من قبل أنفسهم قاصدين بذلك ابتغاء رضوان الله. نعم. وقيل إنه لم يكتبها الله عليهم. نعم. وإنما كتب عليهم ابتغاء رضوان الله. ماشي. فالقول الأول راجع لهم والثاني راجع إلى الله. فما رعوها حق رعايتها أنهم لم يلتزموا بها مع أنهم من ابتدعها هم من ابتدعها. ما. فصار لهم ذم من جهتين، من جهة الابتداع ومن جهة عدم الالتزام بما ابتدعوه وزعموا. أحسن الله عليكم. فما رعوها حق رعايتها أي أنهم لم يلتزموا بها مع أنهم هم من ابتدعها. مع أنهم من ابتدعها مكتوبة. مع أنهم هم الذين ابتدعوها. نعم. مع أنهم ابتدعوها. نعم. مع أنهم ابتدعوها. نعم. فصار لهم ذم من جهتين، من جهة الابتداع ومن جهة عدم الالتزام بما ابتدعوه وزعموا أنه يقربهم إلى الله. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، فالمؤمنون أثابهم الله وأعطاهم الأجر. وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله. فالذي إيش؟ أحسن الله إليكم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم إيه؟ فالمؤمنون أثابهم الله وأعطاهم الأجر. نعم. وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله. على القول نعم فيها قول نعم فيها قول يرجع قول نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. برسوله ولا برسوله؟ لا برسوله. أحسن الله إليكم. يا أيها الذين باقي كم سطر؟ باقي الآن نصف وجه. خلاص نقف على هذا غدا إن شاء الله نكمل، وبعدها تحضرون تسير الحظ من كثير سورة الأنعام عشان في سقط سنقرأ في السقط. أحضرنا معنا اليوم. ها؟ أحضرنا عشان نقرأه اليوم. نعم. إذا لم قرأنا يعني البحوث أخذتنا وقت غدا إن شاء الله. وفق الله لجميع الطاعات. سيكون إن شاء الله دروس الأحد والثلاثاء، ثم الأسبوع القادم إجازة المدارس، سيكون إجازة إن شاء الله مع الأربعاء. تستأنف الدروس إن شاء الله يوم السبت 29 غدا الأحد والثلاثاء في درس إن شاء الله، والأربعاء مع الإجازة إن شاء الله. وفق الله لجميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.